Halaman 490. Sebelah kiri 11. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. 12. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. 13. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. 14. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. 15. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. 16. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. 17. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. 18. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. 19. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. 20. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. 21. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. 22. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون.